اللي فيه الاعتقاد الصحيح يقول أنه إيه؟ أنه محرم. والنصارى فيما بينهم يثيرون على قساوستهم أسئلة هي كالأمواج، والقساوسة ليس أمامهم إلا أن يلزموهم الصمت، يعني يقولوا لهم طب دلوقتي مش هنا موسى ده الرسول؟ وإبراهيم رسول؟ طب هما دلوقتي مين اللي كان أرسلهم؟ إذا كان عيسى اللي هو الله كان بعدهم، يبقى مين اللي كان أرسل الأنبياء دولت؟ لأن النصارى بيؤمنوا بإبراهيم وموسى، فإذا كان الناس دولت قبل عيسى، وعيسى هو الله، قال له أمال بيبقى مين اللي أرسل الناس دي؟ فالقساوسة يقول بقى مش هنتكلم، كل يسكت، ممنوع الكلام، دي مسائل فوق قدرات كنتم، واخد بالك ازاي؟ ويسكتوه.